سبع مع حسن الختام مع كرام الله مع أعلى بالحق حزن وبالحق سبع آيات جيدات يدلو على ما سمح حضراتكم فاضل فقار الشيخ محمد مصطفى بجوهر القارئ ومكتب الشيخ سليم فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة الليل والنهار علم أن